الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض أنواع العبادة التي يصرفها المشركون لغير الله تعالى. قلت في كتاب المنح الساحة في تفسير سورة الفاتحة ما نص: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير مفعول به مقدم لما بعده، وتقديم المفعول به يفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. لا نعبد غيرك ولا نستعين على قضاء حاجاتنا وعلى أمورنا إلا بك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وتقدم معناها أمس. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى من الاعتقاد والأقوال. العبادة تجمع كل ما فرضه الله تعالى أو أمر به عباده أن يفعلوه لوجهه سبحانه، لا إله إلا هو، تشمل كل تقرب إلى الله تعالى. ويقال العبادة غاية الذل في غاية الحب. وكذلك يقول العلماء العبادة غاية التذلل في غاية المحبة، لا تكون إلا لله. الإنسان قد يحب الشيء ولكن لا يتذلل له، وقد يتذلل للشيء خوفا منه ولكن لا يحبه. فأما لله فإنه يحبه أعظم الحب ويتذلل له ويخضع. أقول أرى من الواجب علي أن أذكر بعض أنواع العبادة هنا ليستعين بها الطالب على تقرير توحيد الله في نفوس التلاميذ. فالأول الدعاء، وهو كما في الحديث الآتي مخ العباد. الدعاء هو أول أنواع العبادة. فإذا قلنا يا ربي اقض حاجتي، يا ربي ارحمني، يا ربي اغثني، يا ربي ارزقني، يا ربي يسر الامور، يا ربي اشفني، هذا دعاء لله تعالى. واذا قلنا نادينا ملكا او نبيا او صالحا ان يقضي تلك الحاجه فهو كفر بالله تعالى. الدعاء هو العباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أي خالص وهو لبابه الدعاء. فمن جعلت له دعاءك فقد عبدته. أي لبابها وخالصها. فكل من دعوته لجلب خير أو دفع شر فقد عبدته من دون الله. لا مجال للأسباب فيك إعطاء العقيم الأولاد، لا بطريقة العلاج مثل المرأة مثل التاليد، يعني يعطيها الأولاد هذا تقدمها، بل بطريقة التصرف في الكون بالهمة والحال. وجعل المرأة التي تلد الإناث فقط تتحول إلى ولادة الذكور، أو بالعكس، أو المرأة تظهر البنات، يعني يجعل هذا الولي بزعمهم أنها تلد الذكور، أو تلد الذكور والإناث يكونها منها أن يجعلها تلد الذكور، أو أي تصرف في الكون لا يكون إلا لله تعالى. أو كصد الأعداء والسباع الضارية بلا قتال، كذلك هزيمة الأعداء بلا قتال، كما ذكرنا عن ذلك المشرك الذي طلب من إدريس رحمة الله عليه أنه يطرد الجيش الفرنسي. وشفاء المريض كذلك وإحياء الميت وإماتة الحي. إحياء الميت وإماتة الحي. هذا الآن قال لي الشيخ سنقيطي، قال يريد أن يفتخر علي بأن طريقته أفضل من طريقتي أنا. قال اسمع يا ولدي، إن الشيخ عبد القادر لا يساويه أحد من الأولياء. قال كانت امرأة عجوز تخدمه وتقول له أنا لا أخدمك إلا لهذا الولد، قل لا بس لا تخافي عليه. فيوم الأيام مرض الولد فجاءت فقال له قلت لا تخافي، ثم اشتد على المرض فجاءت فقال لا تخافي ثم مات. فجاءت تلطم وجهها وتصيح وتقول يا كذاب انت قلت لا تخافي وقد مات. فهو صعد الى السماء الى ملك الموت وقال له انت اخذت روح فلان بالفلانة؟ قال نعم بإذن الله. قال له ما تعرف مقامي عند الله، وهذه خادمة تخدمني وما عندها هي عجوز ما تقدرش تولد. ما قال أنا ذاك الشيء لأمر به الله، أنا لا أعرف أحد، أنا ونفذ ما أمر به ربي. ما قال له وجد عنده زنبيل أي قفة ملآنة بالأرواح التي أخذها في ذلك اليوم. قال ترد الروح روح الولد أو لا؟ قال ما أرد. فضربه ضربة فسقطت القفة من يده وقال كل روح ترجع إلى صاحبها. فكل ما أخذهم الأرواح رجعوا أحياء في ذلك اليوم كله. فذهب يبكي عند الله تعالى وقال يا رب رأيت ما صنع بي عبد القادر؟ فقال أنت أيضا أحمق، وطلب منك روحا واحدة تعطيتها إياه، أحسن ما ضيعت في الأرواح اليوم كله. وهكذا قال ذاك الشيخ. وبعد ذلك رأيت هذه القصة بعينها في مناقب الشيخ عبد القادر المطبوع في تونس، والذي وصل به الكفر إلى هذه الحدفة والعياذ بالله. هذا كيف يكون مسلم؟ وإنزال المطر وما أشبه ذلك مما لا يقدر عليه إن الله الذي يقول للشيء كن فيكون. فلا يستطيع أن ينزل المطر إلا الله وحده لا شريك له، وطلب المطر من غير الله تعالى كفر. كل من دعوته لشيء من ذلك فقد عبدته. كل من دعوته لقضاء حاجة مثل هذا فقد عبدته من دون الله. ومن الأدلة على ذلك في كتاب الله عز وجل، وهي كثيرة أعد منها ولا أعدده. أعد منها ولا أعددها كثيرة. الآية التي تدل على توحيد الله وعلى أنه لا يعبد إلا الله كثيرة جدا. ونتعالى في سورة فاطر لمن شرح الله صدره وبلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها بدون تبدل ولا تغيير. نحن بلغتنا مبدلة ومغيرة، فإذا كنا نقرأ القرآن ولا نفكر فيه ولا نفهمه. بعد ذكر الأفعال المختصة بالله من الآية ولقد تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله القطمير هو جلدة رقيقة بيضاء تكون على ظهر نواة التمرة التي هي يسمونها العوام عظم التمرة، وهو النواة هذه الزلزال يملكونها، فكيف يملكون النواة نفسها وكيف يملكون التمرة؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، إذا ناديتموهم لا يسمعون، إن لا يسمع إلا الله، لا يسمع دعاء أينما كان إلا الله تعالى، لأن أولئك الصالحين إذا كانوا في الجنة فهم مشغولون بالنعيم، وإذا كان إذا كانوا غير صالحين هم مشغولون بالعذاب فلا يسمعون. ولو سمعوا استجابوا لكم، ولو فرضنا أنهم سمعوا دعاءكم ونداءكم لا يستجيبوا لكم شيء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من هذا نفهم من القرآن أن دعاء غير الله شرك، إنه قال إن تدعوهم أيوه لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، ثم قال يكفرون بشيء أي بدعائكم وهو شرك، فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله وكفر. ولا تدعوا مع الله إله آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلى وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين من الكافرين. الظلم الأكبر. وقال تعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قل أرأيتم، أخبروني، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هل خلقوا شيئا من الأرض أو شاركوا الله تعالى في خلق السماوات؟ ماذا خلقوا؟ الذي لا يستطيع أن يخلق لا يستطيع أن يمد المخلوقات ولا أن يقضي حاجاتهم أبدا، فهم عاجزون عباد فقراء إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن، كتب سابقة فيه دليل على أن غير الله يعطي أو يمنع أو يخفض أو يرفع أو يحيي أو يميت. أو أثارة من علم، أو شيء من العلم، إن كنتم صادقين في أن غير الله ينفع ويضر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أضل الضالين وأكثر الكافرين، ولا يدعو غير الله، من لا يستجيب له يوم القيامة، يدعو طول حياته ولا يستجيب له يوم القيامة. إذا سأل الله تعالى الملائكة يكفرون بشرك المشركين، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الله تعالى يقول يوم نحشر الناس جميعا، نقول للملائكة، الله تعالى يخاطب الملائكة: هؤلاء مشركون كانوا يعبدونكم في الدنيا، فقالوا سبحانك ننزهك أن يكون معك الشريك يعبد أبدا، إنما كان الشياطين هي التي تضللهم وتوهمهم ويعبدونها، أما نحن لا نرضى أن يعبد معك غيرك يا ربي أبدا. يفهم من آية فاطر أن الله وحده هو المتصرف في العالم والمسير له، والمتصرف في الكون في السماوات والأرض، ولا يتصرف في نفسهما غيره، والمدبر له، ولا يشارك في ذلك أحد، لا يشارك أحد في تدبير أمور السماوات والأرض، في تدبير الخلق كلهم لا شريك له في أفعاله، في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، وهو وحده رب العالمين، وهو له الملك. الملك وحده وغيره ما يملك شيء، لا يملك شيء. وكل من سواه عبد فقير إليه في إيجاده وإمداده. في إيجاده وإمداده، الإيجاد هو الخلق، والإمداد يمده بالحياة، يمده بالرزق، يمده بكل ما يحتاج إليه. فالناس كلهم أهل السماوات وأهل الأرض فقراء إلى الله تعالى. فلا يجوز له أن يدعو غيره، لأنهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا. لا نعبد إلا الله الذي يملك كل شيء وغيره لا يملك شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له. ولا يسمعون دعاء من يدعوهم ويناديهم ولو سمعوا، لا يستطيعون أن يعطوه شيئا أبدا. وأن دعاءه له شرك، لهم شرك بالله سيكفرون به يوم القيامة. أي يتبرؤون منه، أي أولئك الصالحين يتبرؤون منه، يقول ربي كذبوا علينا، ما قلنا لهم ادعونا ولا اذبحوا لنا ولا طلبوا حاجتكم منا أبدا. وآيات الأحقاف تحتج على المشركين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فلا يدعى غيره. ولا يدعى إلا الله الغني، ومن سواه فقير، فلا الفقير لا ينفع الفقير. وعليكم السلام. العزيز لا ينفع العزيز، لا ينفع هو الله وحده لا شريك له. ولا حجة لمن دعا غيره، بل هو أضل الضالين. الذي يطلب حاجته من غير الله فهو أضل الضالين وأجهل الجاهلين. وأن من دعاهم لا يستجيبون له أبدا وهم غافلون. عن دعائهم غافلون، إذا دعا الملائكة غافل بذكر الله تعالى، دعا الصالحين هم غافلون لأنهم في الجنة، إذا كانوا أمواتا أو أحيانا غائبين عنهم فهم مستغلون بذكر الله. فلا يسمعونه أبدا، ولا سمعوا لا يجيبونه ولا ينفعونه ولا يضرونه أبدا. غافلون عن دعائه إن كانوا أبرارا كالأنبياء والصالحين في نعيم. إن كانوا أبرارا أخيارا فهم غافلون بالنعيم الذي هم فيه، وإن كانوا غير صالحين طالحين فهم غافلون بالعذاب الذي هم فيه. وإن كانوا ملائكة في عبادة الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتعبون ولا يفترون أبدا عن تسبيح الله تعالى، مشغول بذكر الله تعالى. وإن كانوا فجارا في العذاب المهين، وإذا كانوا فجارا مشغولون بالعذاب. وإن الأبرار لا يرضون بدعاء من دعاهم لأنه عبادة لغير الله. الأبرار من الملائكة والصالحين والأنبياء لا يرضون بدعاء من دعاهم أبدا، وليتبرون إلى الله منه، وسيكفرون بهم يوم القيامة حين يحشر الناس. يوم القيامة يكفرون بشرككم كما قال الله تعالى، أي يتبرؤون من شرككم في الدنيا. يزيد ذلك وضوحا ما أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال النبي: الدعاء هو العبادة، فمن دعوته أو عيطت عليه كما يقول بالعامية المغربية، أو ناديته لجلب الخير أو دفع الشر، فقد عبدته. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. الله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يستجيب وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. الثانية الاستغاثة. قال الله تعالى في سورة الأنفال، هذا هو الدعاء الثاني الاستغاثة، وهي أن يكون الإنسان في خطر فيستغيث، فإن استغاث بالله تعالى وحده فهنيئا له، فله الخير وقد اقتدى بعباد بالأنبياء والصالحين، وإن هو استغاث بالمخلوق فيا ويله فقد أشرك بالله تعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغيثون ربكم فاستجاب لكم. أصحاب النبي في غزوة بدر والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستغيثون بالله تعالى، فالله أمدهم بالملائكة الذين يثبتونهم، سمعنا يقاتلون معهم يثبتون قلوبهم، ف300 وبضعة عشر غلبوا 1000 من كفار أهل مكة، فقتلوا 70 وأسروا أخذوا مأسورين أسارى 70 والباقي انهزم هربوا في غزوة بدر. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداء الذي يضع على كتفيه والإزار، هذه كتفة العرب، لما رأى الكفار الأعداء أكثر من 1000 والمؤمنون النبي والمؤمن يزيدنا قليلا على 300، واستقبل القبلة ورفع يديه هكذا وقال اللهم انصرك الذي وعدتني، اللهم انصرك الذي وعدتني. وإزارة ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أرجل الأرض، هذه الجنة لما هي أنا إذا هلكوا لا تعبد على وجه الأرض. قال فما زال يستعيذ ربه ويدعوه حتى سقط رداءه، حتى رفع يده حتى سقط رداءه فاكتفوه سقط تحت الأرض. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه. جاء أبو بكر الصديق وأخذ رداءه ورده إلى كتفه ثم التزمه من ورائه. نعم. قال يا نبي الله كفاك ما ناشدتك. مناشدتك لربك، فإن الله ينجز لك وعده. فإنه سيجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم. فنحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث ربه وأصحابه كان يستغيثون ربه. النبي يستغيث وأصحابه يستغيثون، المستغاث به واحد وهو الله سبحانه. كذلك ولم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الاستغاثة عبادة وهي خاصة بالله تعالى. الاستغاثة من أنواع العبادة وهي خاصة بالله تعالى، لا تكون لغيره أبدا، ولكن إذا استغثت بناس تشوفهم تراهم عينك على عدو ولا على سبوع ولا على شيء هذا جائز. قال الله تعالى: استغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه. وكذا هم استفقض عليهم موسى عليه السلام كان في مصر وكان قبطي مصري أصري يضرب إسرائيليا، استغاث بموسى فجاء موسى فوكزه أي ضربه بجمع في صدره فمات ذلك القبطي. فالاستغاثة بمن تراه هذا جيد، ولكن استغاثة بمن لا تراه ولا تسمعه ولا يسمعك هذه هي الأشياء. فمن استغاث بغيره فقد أشرك. وروى الطبراني بإسناد عن عبادة بن الصامت أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يذي المؤمنين، فقال بعضهم: فقوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كان منافق يؤذي المؤمنين، إذن قالوا: قوموا نستغاث برسول من هذا المنافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى. استغيث الله ولا استغيث غيره، أطلب الغوث من الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار. إزالة الشدة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. قال محمد التقي الدين: هذا كله في الاستغاثة والاستنصار. والاستغاثة أي طلب الغوث والنصر والعون بطريق لا يقدر عليه إلا الله، وطلبه خاص به كاستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالله تعالى. استغاثوا في غزوة بدر، النبي استغاث بالله وأصحابه استغاثوا بالله في غزوة بدر، واستنصارهم له واستعانتهم به. النصر منه والعون، فأعانهم ونصرهم. أما الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه كاستغاثة من شبة النار في بيته. الاستغاثة الجائزة لشبة النار اشتعلت في بيته، يستغيث برجال إطفاء فيغيثونه، هذا جائز يراهم ويرونه. أو استغاثه من هجم عليه النصوص أو السبع لمن ينص قطع الطريق واستغاث، فهذا أيضا يعني جائز. استغاث بالناس الذين هم معه لمن ينجده. أو استغاثة الإنسان بغيره أن يحمله على دابته أو سيارته أو يحمل متاع عليها، فذلك جائز. يستعين بإنسان يعني يركبه على دابته أو سيارته، ذلك جائز. قال تعالى في سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما دمت أنت تعاون أخاك المسلم والله تعالى يعينك. فإذا كان الإنسان وفق إلى أن يعين أخاه المسلم فالله تعالى دائما في عونه. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في حديث طويل. الثالث الاستعاذة. الثالث من أنواع العبادة الاستعاذة، وهي طلب العوذ أي الحفظ من الشر قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق أي الصبح من شر ما خلق من شر خلق الله قل أعوذ برب الناس أي أطلب العوذة وهو الحفظ من رب الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أطلب الحفظ من الشيطان من الله تعالى أطلب أن يحفظني من الشيطان من نزغاته ومن وسوسته ومن شره فالاستعاذة هي عبادة وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا منزلا في سفر يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يعني الجن يقول احنا نطلب الحماية من رئيس هذا الوادي من الجن احفظنا من أشرار قومه فزادهم رهقا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لما صاروا يستغيثون بهم ويستعينون بهم ويستعيذون زادهم على الخوف ولو استعاذوا بالله لحفظهم حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبة وهو حصبة يرمي بالحصبة وهو عامل كأنه رأى وهو عامل كان اقترب بعينه كان الرسول يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه كأنه رأى بعينه وجمهور التابعين يعمل به في المدينة وغيرها وجمهور التابعين يعمل به في المدينة وفي غيرها من الأمصار كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي المروزي وغيرهما عنهم ثم صار العمل بخلافه قال لا لا العمل ولو روح مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا العمل بخلافه لا ترفع يدك قال محمد تقي الدين فعبد الله بن عمر هو إمام أهل المدينة في آخر زمان الصحابة وفي وسط زمان التابعين. نعم. وإمام أهل المدينة عبد الله بن عمر وذو الورع لا يسأل أحد في الورع. نعم. هذا مرة جه هو اشتهى كان مريض اشتهى عنب في الحديث في البخاري اشتهى عنب جاءت زوجته عطت الخادم مش اشتري عنب شافه واحد من ذوك الطلابين غير هو حسبيه وصل ابن عمر وقال شوي عنب في سبيل الله قال ابن عمر خذه اعطوه له اخذه ما كلش هو عاد زوجته مشت بعث واحد بعث في خادم اشترى عنب روح قال اعوذ في سبيل الله اعطاه له عيد مرة ثانية وبعد ذلك بعد زوجته واحد قال شوف رد بالك راه اذا عاود جيت راه انا راك تشوف ضرب اللي عمرك ما شفته ابدا هذا قدرت ثالث عاد وصلوا واكلوا وقد علمت انه كان يعاقب من لا يرفع يديه يرميه بالحصباء فلا شك أنه كان يعتقد فرضا إذ لا إنقاذ على ترك مستحب فرض وصلوا كما لا تمن وصلي هذا فرض كل ما فعله الرسول في صلاته فهو فرض على كل مسلم فيجي تقسيم هذه سنة هذا مستحب هذا فرض أكاذيب هذه أشنا بقسمها لأصحابنا بقسمها هذا أكاذيبكم هذه ولكن يوجد واجب يمكن إذا نسي تنوب عنه سجدتين ويوجد واجب لا تنوب عنه مثل الصورة إذا نسيتها تسجد سجدتين مثل جلوس التشهد الأول إذا نسيت مثل ركعة ولا سجدة عمرها ما تنوب عنها أبدا إذا ذكرتها وانت قبل ما تركع الركعة الثانية أرجع لها وذكرتها شيء ذكرها كلها لغيرها. ولو سئل سفيا في آخر الزمن لماذا لا ترفع يديك عند الركوع والرفع منه والرفع منه لقال قلت في ذلك مالك. قال إمام أهل المدينة قلت مالك وما قلت غير الشيطان. فقد نروح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ننزيه نرى عنه صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به. فقد نقل لي عنه أنه كان لا يرفع. فإن قيل له هذا كتاب موطأ الذي ألفه بيده ودرسه 60 سنة. هذا كتاب موطأ ألفه بيده ودرسه 60 سنة ونقله عنه آلاف من الناس. أش تقول فيه؟ ليس فيه إلا الرفع. يقول لا عمل على الموطأ. الموطأ لا عمل لك في المتأخرين. فلعل مالك رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه حتى على انتركه وترك العمل بعد التكبير. وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم فضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابدأ من أول كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. لا إله إلا هو إياه أعبد وإياه أستعين. إياه أعبد وإياه أستعين. أنا لا أعبد غيره ولا أستعين بغيره. ولكن أنا لما جئت من الجزائر إلى فاس لأجل أزور قبر التيجاني وبقيت عنده 3 أيام عند قبره وفي كل صباح أنشد قصيدة أطلب منه خير دون الآخرة. هذه إذا قلت أنا إياك أعبد أقول كذاب. أنا كذبت على الله. إياك نعبد وإياك يعني لا أعبد سواك يا ربي. فهذا كذب. أنا ما أفهم معناها ما كنت أفهم معناها إلا حتى شيخ سمح بن عبد العالي رحمة الله عليه فدخلني في الإسلام وأسلمت على يده. هذه يعني تقريبا 64 سنة يعني لأن في سنة 38 يعني 64 سنة. هذه إياك نعبد إياه أعبد وإياه أستعين. هذا إذا كان الإنسان لا يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا يا ربي أعني على نفسي وعلى شيطاني حتى أقهرهما. هذا لا يجوز أن تطلبها من شيخ الطريقة ولا حتى من الملائكة ولا من جبريل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد تطلب الإعانة من الله. يا ربي أعني على طاعتك تطلبها من الله تعالى يا ربي. أما إذا كانت السيارة وقفت وغيت الذي يعاونك في دفعها جزاك الله خير دفع معي. هذا يعني جائزة. تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه وأنت تراه ويراك. وأما الاستعانة على إصلاح القلوب وعلى هدايتها وعلى الأمور التي هي غيبية هذه هي عبادة. فمن طلبها من الله تعالى أو تستعين المرأة بالشيخ عبد القادر العلاني يسهل عليها الولادة فهذا كفر بالله. وصلاته وسلامه على محمد عبده ورسوله على محمد عبده ورسوله النبي الأمين الذي أرسل رحمة للعالمين. أسمع نعم. محمد عبده المحمد يعني عمية على محمد عبده ورسوله على محمد عبده ورسوله على محمد عبده ورسوله النبي الأمين الذي أرسل رحمة للعالمين وأنزل عليه في الكتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا كلام الله تعالى، الله تعالى خاطب النبي. الله يكفيك، حسبك الله، يكفيك الله، كل عدو يكفيك وينصرك إذا نصرك فهو كافي لك، ومن يتبعك وكذلك يكفي كل من يتبعك المؤمنين. فالله تعالى خلف وعده، والله تعالى كفى دائم المؤمنين، كفاهم من حاربهم ونصرهم. الآن أنا أخبركم بهذا، مش ما قد يجحدوا لا أوروبي ولا غيرها ولا تبع له. أنا قرأت في مختصر تاريخ أوروبا المقرر في المدارس الثانوية في الهند، لما كان الإنجليز يحكم الهند، أن الحروب الصليبية وقعت في القرن السابع الهجري وفي القرن الثالث عشر النصراني، وسببها أن البابا الذي في روما رئيس الكاثوليكيين ولذلك هو خليفة عيسى ابن مريم عليه السلام، أن البابا والقسيسين كلهم اتفقوا، ما كانش البروتستانتين موجودين ذاك الزمان، على أنهم لابد يجب على ملوك أوروبا وجيوشها أنهم يذهبون إلى فلسطين ويأخذون قبر المسيح من أيدي الكفار اللي يسمون نفسهم مسلمين. فأطاعوه، كل بريطانيا ملكها هو القائد وجندها معه، فرنسا ملكها هو القائد وجندها معه جيشها معه، الروسية ما كانش شيوعية ملكها، إيطاليا ما بقات شي دولة أوروبية اللي ما جيشها وملكها هو القائد. ثم انتخبوا من ذوك الملوك القائد الأعلى للجميع، وكان هو القائد الأعلى كان ريشارد قلب الأسد. ريشارد هذه كلمة كثير بالإنجليز إنجليز، وقلب الأسد كانوا يلقبونه هارت سلاين. السلام عليكم. يعني هارت هو القلب، ولا ينهي اليوم يعني قلب الأسد لشجاعته إنه لا يخاف أبدا. فهذا ملك بريطانيا الآن جريح في تلك الحرب، وماذا فعل المسلمون لما جاءوا هذا الجيوش العظيمة والملوك أوروبا؟ كذلك فقابلوا بالمثل، كذلك ما كان لزم الخلفاء ولا شيء غير ملوك هكذا، ولكن محقق الإسلام. فكل مملكة إسلامية جرد قائدها هو مالكها هو القائد وجيشورة، وكم دمت الحرب بينهم وصول فلسطين وسوريا دمت حرب 200 سنة، وكان آخر لجان النصر على يده انتهت الحروب على يده صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ملك العراق. فسمع بأن بلغ الخبر بأن ريشارد قلب الأسد ملك بريطانيا هو القائد الأعلى لجيش أوروبا، جرح فبعث له طبيبه الخاص. وفي ذاك الزمن كانوا المسلمين بعيدين مثل ما احنا بعيدين من علوم الأوروبيين في الزمن، كانوا كذلك، كان المسلمين هم اللي عندهم العلم، والأوروبيين كانوا علمهم ضعيف واخذوا غالبا من المسلمين. الحاصل عالجوا حتى شوفي ورجع. هذا الآن اللي هو أنقذه في ذاك هو عدوه ويحاربه ويبعثه بعثوا طبيب الخاص يعني هذا ما يبقى له شيء ما يبقى له نشاط فيه في حربه. وهذا هو السير تماما على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الحيبات المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يطعمون الطعام مع محبتهم لهم احتياجهم لأكله مسكينا المسكين اللي ما عنده ما يأكل ومسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هو الذي كان يحاربنا ثم وقع في الأسر قبضناه يسمى بلغة الاستعمار برزونية. الآن يعني أمس كان يحاربنا احنا كل واحد عمل جهده قلنا نسافي قتله ويسافي قتلنا. اليوم لما تعطل وقبضناه بيدينا ذاك الوقت نعطيه الطعام اللي احنا نحرم احنا مشتهينا. ما معناه نحاربه بالإحسان؟ لما كان يحاربنا بالسلاح حاربه بالسلاح، لما عزز هو عن السلاح نحاربه بالإحسان. هذه الطريقة التي سلكها صلاح الدين الأيوبي صراحة هي طريقة الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء كان جيش بعثهم يدورون في الأماكن ويشوفوا، فإذا هم وجدوا ثمامة بن أوثال أكبر رئيس في نجد، فجاءت وهو عدو المسلمين فأتوا به للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم اربطوه بسارية من سوار المسجد. فربطوه وهو عنده أماكن كثيرة يحبسه فيها، لابد أن يحكمه حتى يرى المسلمين كيف كانوا أمس وكيف صاروا اليوم خاشعين لله، كيف تبدلت حوالهم وحتى يتأثر. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ثمامة ما عندك؟ قال عندي ما تحب يا محمد، إن تقتل فبسأرك أخذ وإن تمنع على شك. إذا أنت أعطيتني حياتي وما قتلتني شيء أشكرك هذه النعمة أعرضك حتى نعمة أخرى، وإن قتلتني فأنت أخذت بالسارع لا يعيبك أحد لأن قتلت منكم كثير. تركه قال احسنوا إليه يعني في الطعام والشراب، وإذا بغي يتخلوا ولا شيء. يا النهار الثاني سأله جاوب نفسه، النهار الثالث سأله جاوب نفسه قال أطلقوا ثمامة. طلقها هكذا باش يمشي يركب ناقته مشي لبلده، وما مشاش يلقى ناقته مشى البستان من بساتين المدينة واغتسل ورجع قال بصوت يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لقد جئت هذا البلد وما على وجه الأرض بلد أبغض إلي منه، والآن ما على وجه الأرض بلد أحب إلي منه. جئت المدينة وهي البلد اللي أبغضها ما أبغض حتى بلد مثلها، والآن المدينة أحب إلي من البلدان كلها. والله لقد جئتك وما على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك، جئت كون أن أبغضك أشد البغض، ولأن ما على وجه الأرض أحد أحب إلي منك. باش نعرف باللي صلاح الدين لما هو بعث الطبيب طبيب الخاص يعالج عدوه هذه إشارة قلب الأسد رغم هي طريقة الرسول طريقة القرآن. زين كمل معنى ايش هو الغزل اللي قلنا فيه اي النبي حسبك الله حسبك الله يكفيك ويكفي من تبعك من المؤمنين. واش لو كان هم حكموا شريعة الرسول هؤلاء 900 مليون حكموا شريعة الرسول وتبعوا الرسول بإخلاص واش معنى ما يكفيهم شاء الله تعالى؟ اللي كفى هذيك الجيوش اللي هي جيوش الممالك الإسلامية وهزمت 200 بعد 200 سنة هزمت جيوش الأوروبيين كلها يكفي حتى هذو هنا، ولكن ما النقص منهم؟ ما أرضوا الله تعالى ولا طبقوا شرعه ولا تبعوا الرسول فهذا 3 ملايين. أنا الآن سمعت من إذاعة بيروت يقولوا إليكم يا أيها العرب اليهود 3 ملايين وانتم 150 مليون، ألا تستحون؟ محيط بهم وفي قلب في قلب بلادكم. إذن فهذا الذل كله هو عقاب الله لنا. الله لا يبدل كلمتها حاشا لله بل حسبك يكفيك الله ويكفي كل من تبعك. احنا ما تبعناش، مشينا الشيطان يكفينا الشيطان ما يكفيناش غير غربينا ويخدعنا. نعم يلا زيد اقرا. وأمره بجهاد الكفار والمنافقين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أشداء على الكفار. رحمة بينهم، كانوا على الكفار في الحرب أشداء قويين ورحمة بينهم، فيما بينهم يتواضعون ويتراحمون ويتودون، ومع الكفار غلاظ شداد. رحماء بالمؤمنين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه العلي الكبير تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من جن فزادوهم رهقا. لما سألوا يستغيثون بهم ويستعينون بهم يستعيذون زادهم على الخوف، ولو استعاذوا بالله لحفظهم. قال الراغب: العودة الالتجاء إلى الغير والتعلق به. التعلق بالغير لأجل أن يحفظ الإنسان العودة. عازف، يقال عاز فلان بفلان، ومنه قوله تعالى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أسأل الله أن يحفظني أن أكون من الجاهلين، أي السفهاء. إنه لما يعني ذلك النبي قال لهم أذبحوا بقرة، فقالوا أتخذنا هزوا، فإن إسرائيل قالوا لموسى أعوذ بالله أنكم من جاهلين، أنا أكذب على الله وأتهزئ بكم، أسأل الله يحفظني من أن أكون من الجاهلين مشركين. وقال: وإني عذت بربي وربك وربكم أن ترجمون كذا. قال: إني طلبت الحفظ من ربي وربكم أن ترجموني بالحجارة. إلى أن قال: معاذ الله، أين نلتجئ إليه ونستنصر به؟ أن نفعل ذلك فإن ذلك سوء سون نتحاشى من تعاطيه. انتهى. قال محمد تقي الدين: وبهذا تعلم أن التعوذ قريب في المعنى من الاستغاثة، فقول الضلال عند قبور الصالحين: أنا في حماك، أنا في حرمتك، أنا في عارك، أنا في حماك، هذا استعاذة. استعاذة وعبادة. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. هذا يقول المتنبي لسيف الدولة للملك من الملوك السابقين: إذا بغيت أمر شيء ألوذ بك، يعني أطلب منك أن تعطيني إياه، وإذا جاني الخوف أعوذ بك أن تدفع عني ما أخافه. وهذا غلو، وكعادة الشعراء مع الملوك. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، العظم اللي تكسره أنت تحت ما يجبره، ولا يهيضون عظما أن تجبره، واللي جبرته أنت تحت ما يكسره. هو يعني كأنه يعني بالغ في تعظيمه كأنه الله تعالى، فكان الخداع يخدعه عن دراهمه. الهيض كسر العظيم بعد جبوره، قال تعالى في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. أي زادهم خوفا، ولو آمنوا بالله وحدوه ولم يخافوا الجن ولا ذبحوا لهم ذبيحة عند بناء البيت الجديد ولا أبدا لا يصيبهم شيء، الخوف من الجن. قال القاسمي: الخوف من الجن وذبح لهم هذا كفر بالله. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية يقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، رئيس هذا الوادي، من الجن، من سفاء قومه، من شر قومه العشرة، فزادهم ذلك إثما. ففي الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن. الجن مع الأودية مقر الجن، الوديان هذا خطأ، الوديان هذا عامية شرقية، الوادي على أودية جمعه. وأن رؤساؤها تحميهم منه، وأن رؤساء الجن يحمونهم من سفهاء قومهم، من عامة قومهم، والحماية لا تطلب إلا من الله تعالى. وهكذا قال إبراهيم: كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، فيقول الجن: لا نملك لكم ضرا ولا نفعا. يقول لهم الجن: أنتم سفهاء وجهال، إحنا لا نملك ضر ونفع، الله تعالى هو الذي بيده الضر والنفع. وقال الربيع بن أنس: كان يقولون فلان من الجن رب هذا الوادي، رب هذا الوادي، سيد هذا الوادي، هو يحكم في هذا الوادي. فكان أحد إذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي طب الحماية منه من دون الله، قال: فيزيدهم ذلك رهقا، وهو الفرق، الفرق الخوف، ازدادنا خوفا. قال ابن زيد: كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بوادي قبل الإسلام قال: إني أعوذ بكبير هذا الوادي، رئيس هذا الوادي، من عامة قومه من الجن. فلما جاء الإسلام عادوا بالله وتركوه، فالله تعالى قواهم وصارت الجن تخاف منهم وهم لا يخافون من الجن. انتهى، أي لأن ذلك من الشرك. وكذا نزل سورة المعوذتين لتعليم الاستعاذة بالله وحده: قل أعوذ بالفلق، أعوذ بالناس، تعلمنا أن نطلب الحماية والحفظ من الله وحده، والتبرؤ من الاستعاذة بغيره، وكذلك أذكار الاستعاذة المأثورة لأنها للإرشاد. لذلك روى مسلم عن خولة بنت حكيم قالت: من نزل منزلا فقال: أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضر شيء حتى يرحل من منزله ذلك. اللي ينزل في منزل في الفضاء في الخلاء وقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أنا أطلب الحفظ من كلمات الله، كلام الله تعالى، من شر ما خلق، من شر خلقه، لا يضر شيء ما دام نازل حتى يرحل. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون يا ربي يحضر من الشيطان. 40 غير الله من الشرك بأنه عبارة يجب الوفاء به إذا كان لله النفع لله أن يقول الرجل أو المرأة يا ربي إذا شفيت من هذا المرض فإني أطعم عشرة مساكين أو أصوم عشرة أيام أو أفعل كذا وكذا من الحياة. فهو إذا انقضت الحاجة التي علق عليها وجب عليه أن يدرس لنظر الله تعالى. ومن عبادات لا يجوز أن يكون إلا لله تعالى. فلا يجوز أن يكون لملك لجبريل ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لصالح ولا غير صالح. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون وان كان شره مستطيرا. لما نذروا لله يوفون المؤمنون يوفون بنذورهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا يدل على ان النذر هو ان كان جائزا لكن غيره احسن منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بشيء وإنما يأخذ من المال البخيل. النذر لا يبدل ذلك الشيء اللي قدرك الله تعالى. إذا قدرت ما تقدر حاجة فاقضى المقدور ما تقدر. ولكن البخيل هو الذي يقول يا ربي إذا أعطيتني كذا أعطيني ما أعطيش ما أعطيش. هذا هو وإن كان جائزا ولكن تركه أحسن منه. أنت الشيء اللي بغيت تعطيه أعطيه من المرة الأولى وترجع خير من الله تعالى. Yeah. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا قال يا ربي نذرت لك أصوم ثلاثة أيام إذا قضيت حاجتي، أو أن قضت الحاجة وجب علي أن يصوم، أو أن أطعم كذا وكذا، أو أن أتصدق بكذا وكذا. وإذا قال يا ربي نذرت لك أن أقتل مسلما أو أن أضربه أو أن أفعل معصية، لا يجوز له الوفاء أبدا. الخامس أسلف هو النذر لغير الله تعالى. خامس بالقول نظر لله تعالى نظر معلوم ترفون وذبحوا، ومن ذبح ذبيحة يقصد بها تعظيما لحي أو لميت أو للملائكة أو للصالحين أو الأنبياء فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله من ذبح لغير الله. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد جمع الناس، كما أن صلاتي لله فنسكي ذبيحتي لله، لا أصلي لغير الله ولا أذبح لغير الله، وحياتي لله وأماتي لله، وبذلك أمرني ربي ومساكن المسلمين. المسلم لا يذبح لغير الله أبدا. وكانت عندنا في المغرب عادة قبيحة جدا فيها كفر وشرك، هو أن الملك إذا زار يعني بلد لا بد يتلقاه بالذبيحة. فالشيخ الإسلام شيخنا محمد عبد العلوي الحطوي عليه، وأستاذ الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، هو ابطل هذا عليهم شات استرح الناس منها، ولا لا ما كان يجي الملك البلد وما يذبح لها أبدا. فيذبحوا لها وتلك الذبيحة لا تؤكل حرام، وقد كفروا بالله وذبحوا لغير الله وتحملوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذبيحة التي يذبحونها لأجل خطبة العروس أيضا هي لا تؤكل حرام وكفر. ما وجدوا شيء يتقربون إليهم به إلا الذبيحة. قال محمد بن تقي الدين: وكل ذبح قصد به التعظيم فهو عبادة لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك، كما أنك لا تصلي إلى ربك لا تنحر إلا لربك، ولا تذبح إلا لربك، أي تعظيم لربك تعالى. جمع الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين وهما الصلاة والذبح في سورة الأنعام وفي سورة الكوثر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وفي ضمنه أمر لأمته أن يقصوا. أمر لأمته، أمر النبي أنه لا يذبح لغير الله، لا ينحر لغير الله، وكذلك أمته تابعة له فلا يذبحون لغير الله أبدا. أن يخصوا الله تعالى بهما كما يخصونه بسائر أنواع العبادة. وأخرج مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: ولعن الله من ذبح لغير الله. هذه يحرم الأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. يجي الجار في المزرعة ويأخذ شوية من أرضه، إلا أن من لعن والديه فهو عمل كبيرة جدا، معصية كبيرة، ومن غير منار الأرض كذلك كبيرة. ولكن لا يكفر إلا بذبح لغير الله. فاللعنات على الذبح لغير الله تخرج من الإسلام. أما اللعنات لأنه لعن والديه، وكذلك إذا لعن والدي الناس فلا يلعن والده، فقد لعنه والده. إذا قال لعن الله أباك كما يقوله العرب وحدهم، لأن أنا دخلت أمم كثيرة يبغى تسب لك الشخص اللي تخاصم معه، ما تدخلش والدي، فهو قد لعن والديه. ما يلعن والدي عدوه فقد لعن والديه سبب لهم اللعنة، وغير من الأرض كذلك اللي يسرق الأرض من جاره. السادس الخوف بالغيب. الخوف بالغيب إذا خفت بالشهادة، إذا ظهر للإنسان شيء من المغيبات وخاف منه، ما هوش مشرك ولا أعرف له، النبي أفضل خلق الله ثم ظهر الجبل خاف. في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أجل الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إن الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن كثير كل عسى في القرآن فهي واجبة، عسى من الله واجبة، كذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال عسى الله أن يفعل كذا وكذا فإنه لا بد يكون، ومن الرسول كذلك، ومنا نحن ترجي وخلاص قد يكون قد لا يكون. عسى ربك أن يبعثك مقام محمودا، لا بد أن يبعث الله المقام محمود. عسى الله أن يخف عنكم، لا بد يخف الله تعالى عنه، فعسى من الله واجبة. قال في فتح المجيد في صفحة 344 صاحب قبر في تطوان في مسجد سعيدي. بعدين أنا بعد ما قعدت سنة مشيت إلى طنجة، طنجة كانت تحت فرانكو في ذاك الوقت يحكمها، فيهودية عندها حمام نظيف ولكن حار كثير، ربع ساعة ما تقدرش تزيد عليها باش يجي دخل واحد آخر. فأنا يعني دخلت الحمام وما بغيتش أعرق نشوف، ومشيت للبيت ونزعت الثياب، واللي عمل هذه واحدة من سنين إما السل ولا الربو اللي هو اسمه الضيقة، فأصبني الضيقة. قال السيد سعيد هو اللي أعطاها له، إنه قال لا تذبحوا الليلة اطلبوا نحت حاجة. قلت له أنا في الجمع الكبير نسمعت الناس يقولوا نسيت سعيد هو اللي أعطاني هذا الضيقة، قلت له لا تذبحوا له، لا تطلبوا عنده حاجة لا مطار ولا شيء. فهذا الناس ما عندهم لا عقل ولا دين، لو كان عندهم العقل يشوفوا في تطوان كثير من الرجال والنساء فيهم الضيقة، وهم يعبدون سيد سعيدي وما نهوش عن الذبح له، من جاب لهم الضيقة؟ لو كان عندهم دين يعرفوا بأن سيد سعيدي هو ما يقدر يعطي حتى شيء أبدا، وفي الدار الآخرة ولا يعرف قاع أنا جيت ليلة تطوان لم يجد شيء، وحتى لو عرف ما عنده ما يعطيني. وهذا هو الخوف بالغيب، إذا يخاف من سيد سعيدي. وكذلك اللي أنا مرجعت من ألمانيا وعندي شهادة دكتورة في بغداد، صرت أستاذ في الجامعة طبقا للقانون العراقي. فأنا الجامعة تعطي ما يريد الإنسان من دراهم باش يبني يعني قصر وبستان وكذا، مع 2% 2.5% فقط اللي هو يعطي ربا. فأنا أوقيت ساكن بالكرامة، أعطي ما أبغيت أخذ ربا. فجاء واحد من أهل بغداد من الأغنياء قال لي أنا بغيت أسلفك قرضا حسنا حتى تبني بيت. ثم جاء آخر قلت اقسموا بينكم، هذا أعطينا 500 دينار وهذا 500 دينار، الدينار في ذاك الوقت 12 درهم تقريبا، صح ربي اللي هي مثل درهم. فالحاصل جيت المقاول وبنوني شريت الأرض وبنيت البيت. قال لي ذاك المقاول واسمه حويدي، قال لي دكتور، قلت نعم، قال لي هذا البيت لا تسكن حتى سيل عليه الدم. قلت له السبب؟ قال لي هل هذه البلاد موجود حشرة معايا هذه البلاد؟ قال لي لا تحت الأرض. قلت الله يعطيهم السم إذا كان أعطيهم أنا يأكله. قالوا أبدا. فشوف قلت له يا هويدي أنا راح أسكن وما أذبح لهم شيء وأتحداهم وأسكن شهر كامل، إذا شفتهم عملوا شيء ترى رهم يقدروا يتصرفون، وإذا شفتهم عملوا شيء عاد على ملك الأغاثة وقعدوا سكن شهر حتى شيء ما عملوا. هذا من الخوف، هذا من الخوف بالغيب. وكذلك هذا الدار المسها جيت أنا من زمان طويل شريتها لما جيت من العراق بعد مدة قليلة، جاتني الفلوس من العراق وشريتها بها لأن كنت أستاذ هنا. فكانت أكل فيها الحاج أحمد القرواني، ولما جيت أنا دخلت للداخل أشوف قالت لي زوجته راه الدار أهلها دينهن ما يضروش، وتزوج عندها الأخرين غيركم أنتم. قالت لي لا لي تحت الأرض. قلت لها أنا ما أسمح لهم يدخلوا أبدا، إذا سمحتوا لهم يسكنوا معكم أنتم أنا ما أسمح لهم أبدا. وهذا هو الخوف بالغيب الذي هو عبادة من نوع العبادة، ولا يكون إلا لله تعالى. خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. سلام. قال تعالى في قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله أشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قوم هود قالوا له احنا ما نظن إلا بعض الآلهة، وراه كانوا يعبدوا الملائكة ويعبدوا الصالحين أرواح الصالحين ويعبدوا الجن ويعبدوا كل شيء، بعض الآلهة راه أعطاك هالضربة وخرجك عقلك وبدأت تخربط هكذا. قال إني أشهد الله وأشهدكم أنتم يا أيها الكفار أني بريء من كل ما تعبدوه من دون الله، سواء كان ملائكة بريء من عبادتهم أو صالحين أو أنبياء أو غيرهم، أنا بريء من عبادة غير الله تعالى. يواجب وجهتكم كلكم أنتم وهم، ولا تبقوني ولا دقيقة واحدة، قتلوني في الحين. إني توكلت على الله ربي وربكم، أنا متوكل على الله ربي وربكم، ولي تصرف في العالم كله، ما من دابة إلا وخير ناصيتها، ناصيه مقدم الشعر هو الذي يقود كل دابة إلى ما تصير إليه، وبيده كل شيء، وأنا كافي بهذا العقيدة اللي عندكم أنتم تقولوا أن آلهتكم تنفع أو تضر. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفون الرسول عليه الصلاة خوفا قدر بالك فرح الألم مش يضربك، لكن تطعنت فيها وقلت لا نطف بها ولا نعبدها ولا احتشي ولا نطف بها. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله. أنا لما كنت أنا في هو المجد من من قرأت في صحيفة العالم أن امرأة اسمها خديجة النعيمي أنها قالت خرجت أنا من في الدار البيضاء، خرجت إلى الخارج إلى خارج الدار البيضاء معي النساء، وإذا بها جاء حجر كوم من الأحجار مكوم جاءوا طاحوا فيه يقبلوا ويقولوا تعالى الله لله يا للأحمر. قلت لهم والحجار فيها أيضا يعني أولياء والحمير باسم الحمارة، قالوا رضي بالك رها يعني فقيرة ورها تضرك هذه تناو وعبد ذاك الحجر كله شتته منها. قلت يو خليه. قالت أيها العلماء اتقوا الله، أراكم ضيعتوا الناس ما علمتهم دينهم حتى صاروا يعبدوا الحمير الحجار باسم الحمير، ولو أحد كتب لها أنا كتبت ثلاث مقالات. وبعد ذلك يعني رأيت واحد ضرب إذا عندك كان ضعني ذاك المقال وقلتها محفوظ عندها نشر في صحيفة العالم. وأما الخوف الطبعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو زلزال فليس بعبادة ولا يعد شركا. الخوف من الشيء اللي تشعر به شوفه حال زلزل الأرض. أنا كنت في لاهور مدينة في باكستان، فكنا قاعدين بعد ما يعني بعد ما تغدينا وجلسين وإذا جاء الزلزال وتشتتنا خرجنا نجري، وأنا من حين اهتزت الأرض ما شعرت شيء وين أنا بنفسي قاع وين أنا. لما انتهى اهتزاز الأرض واهتزت حتى أبواب شبابك تتحرك، فلقيت نفسي خارج المدينة بعيد يا في الخوف من الزلزال الذي وقع في اليمن غير قريب ووقع في بلدان كثيرة. هذا مالك الإنسان يشعر به ويحس به. الخوف من عدو قصد الإنسان بغي يضربه هذا ما مش الشرك بالله. سيكون الخوف من الجن يقوم يذبح لهم ذبيحة، ولا الخوف من صاحب القبة ولا من هذا هو الخوف بالغيب. قال تعالى في سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوجس في نفسه خيفة موسى. الله تعالى يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى. لما فرعون جمع السحارة فألقوا حبالهم وعصيهم تضرب الحبر مع العصي، خاف له هو ذيك المعجزة اللي أعطاها الله تكون ماشي مثل هذه يعني تكون هذيك أقوى منها. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال الله تعالى لا تخف، أراه أنت معجزة كثار تمحو معجزتهم هم، وألقي ما في أمريكا تلقى ما صنعوا، ألقي هذا العصا اللي في يدك وتشوف. لما ألقها صارت تعبان وبلعت كل ذيك الحبال والعصي، إنما صنعوا كيد ساحر، هذا كيد ساحر ولفلح ساحر حتاتا. فوق السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. لك السحرة عرفوا أن هذا السحر ما يجيش من الطير، ما وصل السحر لهذا الشيء. والعلم ينفع صاحبه كيف ما كان، حتى العلم بالسحر. وإن كان حرمه العلماء إلا الشافعي رحمه الله قال إذا تتعلم لأجل تقي شره وتعرف تقي شر أصحابه معليش، ولا أكثر العلماء يحرمون تعلمه. فسجدوا لموسى، سجدوا لله تعالى وأمنوا بموسى وهارون لأنهم لعلمهم بالسحر أنه لا يصل إلى الحالة إلى أن العصا تصير ثعبانه وتبلع الحبال والعصي. السابع الحلف بغير الله. أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله. من حلف بإنسيين أو جنين أو مخلوق فهو مشرك. هذا أيضا من العبادات اللي تحلف به قال عبدته. ما تقول حياتي ولا حياة أبي ولا وراسي وراس كمية الجزائر ولا شيء أبدا، إلا بالله من كان حين فلاح بالله وليصموت ويشكل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بغير الله أحاديث. نعم. الثامن التبرك بالقبور والأمكنة التي تنسب إلى الأنبياء والصالحين. التبرك باللمس أو بوضع خد بالقبور التي تنسب للصالحين أو إلى الأنبياء، فهذا أيضا شرك بالله. اعلم أن التبرك بالأماكن التي تنسب إلى الأنبياء والصالحين من أعظم أسباب الكفر والشرك، ولذلك عبدت الأصنام والأوثان. أخرج البخاري في تفسير قوله تعالى في سورة نوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. هذه اسماء قوم صالحين كانوا صالحين في زمن نوح، ولما ماتوا بنوا على قبورهم علموا عليها ليقتدوا بهم في العبادة والصلاح لا ليعبدوهم، ولكن مذهب ذاك الجيل الآخر عبدهم من دون الله. فكذلك صارت هذه اسماء الأصنام في عند العرب، قالوا لا تذرن آلهتكم، لا تركوا آلهتكم، قالوا ودن ولا سواع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والعزى، كلها اسماء الأصنام. والصنم يكون يعني صورة نبي أو صورة صالح في الزمن الأول، وفي هذا الزمن يكون قبة على قبر صالح أو على قبر نبي، ولا يوجد نبي يعرف مدفنه إلا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم هو في مدينة الخليل، وهو يعني مدفون في قريب من ذاك المكان اللي هو بنوا عليه، ولكن موش محقق غير قريب هناك، بعد ما في ذاك الأرض فقط. وكذلك الآن الشيعة في العراق هم بنوا قبة عظيمة يسموها قبر الحسين، والحسين قتل في الحرب وقطعت رأسه، قطع رأسه وحمل إلى يزيد في دمشق الذي هو خليفة المسلمين في ذلك الزمن يزيد بن معاوية، فأخذ يوبخه ويضربه بالقضيب رأسه وما عرف أحد من دفن. وقاموا بنوا قبة أخرى في النجف أيضا في العراق، وصاروا يحجون إليها من الهند ومن بلاد الفرس ومن كل مكان، ويمشون إذا خرجوا يمشون على الورى يعطوش الورى. والحاصل الأوثان والأصنام كثيرة جدا، وهي علي لا يعرف كذلك، علي قتل أيضا قتله خارجيون ولا يعرف أين دفن ولا أين هو. الحاصل أن كل ما عبد من دون الله فهو وثن وصنم وشرك بالله.